نبتدي معاكم إن شاء الله العقيدة بتاعتكم بإذن الله تعالى، وسبحان الله العقيدة بتاعتك برضه السنة دي يعني عقيدة عارفة شيقة، يعني كل ما بتاخدي حاجة بتبقي متشوقة إن أنت تاخدي اللي بعده. سبحان الله، طبعا إحنا هنا بندرس الإسلام والإيمان والإحسان، دي أول حاجة تدرسيها في المنهج بتاعك بتاع العقيدة الإسلام، وبنبتدي نعرف يعني إيه إسلام، وبنمسك جزئية جزئية فيه وتبتدي تشرح لك، وكذلك الإيمان وكذلك الإحسان. يعني الجزء ده كده حوالي أكتر من نص المنهج. يعني طبعا احنا بنمسك الإيمان ده، إيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، وإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ده بتدرسيه بإيه؟ بنوع من التفصيل. وبعد كده تدرسي 6 مباحث في الدين، بعض المباحث في الدين، تدرسي دي بقى يعني جزئية كده عن التابعين والصحابة، وبننهي الكتاب بالبدع وأنواع البدع. الحقيقة دراسة يعني طيبة جدا جدا وشيقة وبسيطة وسهلة. طيب نبدأ بإذن الله تعالى. وعندك الحديث، وده يسمى حديث جبريل، سبحان الله الحديث ده مشهور كده. الحديث ده ليه أكثر من رواية، والرواية اللي موجودة هنا عندنا رواية أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. بارزا هنا يا بنات يعني سبحان الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم إن يجعلوا لي إيه مجلس، يعني يجعلوا لي حاجة إيه يجلس عليها. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم، حس ان لما يجي حد غريب يعرف مين النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوا ليه يعني زي ما بيقولوا دكانا من طين، يعني حاجه مرتفعه كده بنوها للنبي صلى الله عليه وسلم يجلس ايه عليها. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا، بارزا يعني جالس على حاجه عاليه يوما للناس. طيب فاتاه رجل، طبعا يعني في رواية أخرى، فأتاه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ولا يعرفه أحد، ولا يرى عليه إيه آثار سفر. دي رواية عمر بن الخطاب، شديد بياض الثياب، ثيابه بيض أوي أوي وشعره أسود أوي أوي، ولا يعرفه أحد، محدش يعرفه، ولا يرى عليه آثار سفر. طبعا ده حاجة يعني مرتفعة جدا. طبعا انتوا عارفين ان الواحد لما بيكون مسافر شوفي بيبقى عامل ازاي، وبالك هما طبعا بيسافروا بالايه؟ بالدواب، ومحدش يعرف. فاتاه رجل فقال، الرجل ده سال النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما الايمان؟ طبعا في روايه يعني روايه ثانيه: ما الاسلام؟ طبعا قال ان الاسلام ايه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت فيما استطاع إليه إيه سبيلا. لكن هنا الرواية معانا: ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ إيه الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. طبعا الرواية الثانية: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طبعا هنا الرواية مكتفية بأربع أشياء بس، لكن طبعا الإيمان أو أركان الإيمان كان 6، أركان الإسلام 5، وأركان الإيمان 6. هنا يعني الرواية دي مقتصرة على 4 فقط. طيب قال وما الاسلام؟ طبعا الروايه الثانيه يعني قدمت الاسلام على الدين. هنا ما الاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. طبعا هنا ذكر اربعه ولم يذكر الحج. طيب قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. طبعا زي ما بقول لك دراستك العام دوت هنبتدي نمسك اركان الاسلام، شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وتاخدي الشرح بتاعها، اقام الصلاه وتاخدي الشرح بتاعها في حكمها، والزكاه، صوم رمضان، الحج، كذلك كله بقى بالتفصيل. كذلك الايمان، نبتدي ايمان بالله والملائكه، هناخد بقى ايه اقسام الملائكه، والايمان بالله وملائكته وكتبه، الكتب والرسل، وايه الفرق ما بين الرسول وما بين النبي، كل ده باستفاضه. بقول لك يعني سبحان الله الحديث ده كده هيبقى معاكي دراسته لاكثر من نصف المنهج بتاعك. القضاء، القضاء الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، واليوم الاخر طبعا دراسه مستفيضه لليوم الاخر، والقدر خيره وشره برضه ليك دراسه معانا في السنه. طيب برضه الاحسان طبعا هيدرس برضه باستفاضه بمعناه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وتوضح يعني إيه الجزئيات. قال متى الساعة؟ قال شوفينا بيسأل عن حاجة هي من الغيبيات، متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني المسؤول مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم منها من السائل، يعني أنت مش عارف وأنا مش عارف. وسأخبرك عن أشراطها، يعني إيه الأشراط؟ العلامات. طب أنا بقى إيه هديك علامة من علامات الساعة. طبعًا أنتوا عارفين إن علامات الساعة في علامات ساعة صغرى وعلامات ساعة كبرى. هنا إداله علامة من علامات الساعة الصغرى، إذا ولدت الأمة ربتها. بمعنى ان الاماء طبعا انتوا عارفين الاماء والعبيد كانوا مترابطين، طبعا هم مش موجودين دلوقتي في العصر بتاعنا، لكن كانوا في العصر النبي صلى الله عليه وسلم وما تبعه، ان الامة بتولد السيد بتاعها او الامة بتولد الملكة اللي تبقى عليها بعد كده. وده طبعا حدث، دي من علامة من علامات الساعة الصغرى، وحدثت في عصر المماليك هنا عندنا في مصر. فدي خلاص يعني طبعا في علامات الساعة صغرى حدثت وانتهت، وفي علامات الساعة صغرى لسه ما لم تحدث بعد، وفي علامات الساعة صغرى بتتكرر كل فترة. طبعا ده تقسيم يعني ليها وان شاء الله ندرسه. طب وإذا تطاول رعاة الإبل البؤم في الدنيا، طبعا هنا تطاول، شوفي تطاول يعني فيها تفاخر ده وتطاول بالبليان، وتدل على يعني عدم جهلهم وعدم اهتمامهم بالدين. طبعا ده يعني شاع في الوقت والشاطر، انت تطاول رعاة الابل، يعني هم عارفه بيروا الابل كده، هم اساسي ما فيش ليهم اهتمام بالدين ولا حتى يعني يعتبروا يعني من ايه؟ من الناس اللي هم ما لهمش ذكر يعني، رعاة الإبل. البغم، البغم ده اللي هو نوع من أنواع الإبل ولكن يعتبر يعني أشر أنواع الإبل. البغم دي، الإبل البغم. يعني الإبل السوداء. بيبقى لونها أسود كده وبتبقى إيه أشر أنواع الإبل. في البنيان. طيب. في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. فبيقول لكم ان في خمس من الغيبيات مفيش حد يعلمهم الا الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. دي خمسة من الغيب لا يعلمهم إلا الله عز وجل. طبعا دي عندك مذكورة في سورة الرحمن. طيب ثم أكبر جبريل عليه السلام أكبر فقال ردوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه رجعوه هاتوه. فلم يروا شيئا خلاص انتهى كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. عشان كده الحديث ده من أهم ما يكون. ده بيعلمك الدين كله، الإيمان الإسلام الإيمان الإحسان، دي مراتب الدين عندنا. الإسلام دي أول مرتبة، دي تعني الأعمال الظاهرة. الإيمان بعدها دايرة بتوسع ودي الأعمال الباطنة، والإحسان دي دايرة أوسع بقى بكتير درجات. يبقى الأول إسلام وبعدين تعلي، يبقى درجة الإيمان عندي بتعلى، وبعدين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب هنا يعني شوفي يعني جاء جبريل يعلمكم دينكم فجعل ذلك كل دين، كل ده إيمان إسلام إحسان ده دين، كل ده دين. هنا بيقول لك يعني أخرجه في تفسير سورة الرحمن فقال باب قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة. وطبعا يعني اللي جابه هنا أو اللي قال باب البخاري حدثني إسحاق برضو رواية تانية للحديث إذا أتى رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ وفيه قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال من مسؤول عنها بأعلى من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها إذا ولدت أنا ربطها فذلك من أشراطها وإذا كان الحفار وراء رؤوس الناس فذاك من أشراطها. شوف الحفار وراء حفار وراء ملبوش أساسي ذكر بقوا هم الملوك والأمراء فذلك من أشراطها. في خمس لا يعلمون إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل غيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا عليه فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. طبعا أكثر من رواية للحديث. الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. اعلم بأن الدين قول وعمل. طبعا زي ما انتم عارفين تعريف الايمان عند اهل السنه والجماعه هو اعتقاد بالقلب، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. عشان كده هنا بيقول لك الايمان قول وعمل. قول بتقولي انت اعملي، اعلم بان الدين قول وعمل الاثنين مع بعض. هيبتدي هنا يشرح لك القول والعمل. ليه بيقول لك ايه؟ قول اي بالقلب واللسان، وعمل اي بالقلب واللسان والجوارح. يبقى قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. مفيش مشكلة، خليكي بقى معايا في العقيدة. الأول قول القلب. يعني إيه قول القلب؟ قول القلب معناه التصديق واليقين، ده قول القلب. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هم آمنوا بالله ورسوله وقلوبهم ما فيهاش ريب ثم لم يرتابوا. يبقى إذن قول القلب، القلب ليه قول؟ أيوة القلب ليه قول. إيه قول القلب؟ التصديق واليقين. أنت مصدقة بوجود الله عز وجل وعلى يقين من كده، في تصديق عندك بلا إله إلا الله وكنت متيقنة من كده، وفي طبعا عندك حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيره. وطبعا هنا عايز يقولك إن القلب ليه قول، في قلبه إيمان، ولكن يعني سبحان الله هنا يعني يزن شعيره. بس خدي بالك، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله طبعا مش رطفة ومفيش عنده نواقض، بالشروط ومفيش عنده نواقض. طبعا هنا بيقول لك المكذبين سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنت حتى مهما تقول مهما تقول هم مش هيؤمنوا. ليه؟ لأن هم بيكذبوا وما عندهمش إيمان إيه ولا تصديق. هم لا عندهم إيمان ولا تصديق ولا يقين بالقلب، مفيش قلب لا فيه تصديق ولا فيه يقين. فأنت مهما قعدت تقول إيه لا يؤمنون. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يبقى إذن هنا القلب ليه قول، قول إيه؟ التصديق واليقين. شوفي هنا قال الله عز وجل إذ جاءك المنافقون، قالوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هنا الله عز وجل بيكذبهم بقولهم إيه نشهد. ليه؟ خدي بالك المنافقين لا عندهمش قول قلب، لا عندهم يقين ولا عندهم تصديق، وهم بينكروا الكفر يبقى ما عندهمش قول القلب، انها بيقولوا ايه بلسانهم بس طبعا عشان ايه تقيا ويعرفوا يعيشوا وسط المسلمين. طيب قول اللسان يعني ايه قول اللسان؟ واللسان دي قول، ايوه القول اللسان بيقول ايه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها. يعني طبعا أنا مش بقول كده لا إله إلا الله محمد رسول الله مفيش أي حاجة بعملها، لا، وإن إحنا في الأول خالص قلنا إن الإيمان قول وعمل. طيب التاني زي ما بقول قول اللسان، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب. قل يعني تكلم بلسانك، قول بلسانك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وطبعا الحديث المشهور أو المعروف أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وخذ بالك هنا الشهادة بمعنى القول والعمل، الشهادة بمعنى القول والعمل. صحيح أنا بقول وبرضو بعمل، إن قلنا في الأول الإيمان قول وعمل. طيب التالت عمل القلب، عمل القلب يعني عمل القلب، والقلب القلب ليه عمل؟ طبعا النية، الإخلاص، المحبة، الإقبال على الله، الانقياد، التوكل، الرجاء، الاستعانة، الاستغاثة، الرغبة، الإنابة، كل ده عمل القلب، كل ده عمل القلب، سواء ده إخلاص نيتك، انقيادك، محبتك لله، كل ده يا جماعة عمل القلب، لا يطلع عليه أحد غير الله عز وجل. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، عندهم خوف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. هنا عمل القلب، وجل القلب، خوف القلب، يبقى ده عمل. قال الله عز وجل في حديث قدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. شوفي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هنا العمل ده ايه؟ نية. لان هنا انا اغنى شركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي في غيري، في غيري تركته وشرك. هنا ايه؟ النية. عشان كده اسمه ايه؟ عمل القلب. طبعا في يعني كل ده بيديك ادلة، تجيب بالك يا بنات. هنا بيديك اللهم اني اسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى ايه؟ الى حبك. طبعا الحب ده برضو ده عمل قلبي. خدي بالك يعني هنا اه صحيح عمل قلب، ولكن طبعا لازم يبقى فيه ايه؟ لسان وجوارح. يعني انا مش كل ده انا في القلب في القلب، لا طبعا لازم يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه عمل. جزاك الله خيرا. الرابع عمل اللسان والجوارح. يعمل اللسان والجوارح. ايوه اللسان بيعمل تلاوه القران والتسبيح والتحميد والاستغفار، كل ده عمل لسان. عمل الجوارح بقى الركوع السجود الصلاه زيارة المريض، الجهاد، الحج، أمر بمعروف، نهي عن المنكر، كل ده إيه؟ العمل بتاعك. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طبعا هنا بيقول لك وغير ذلك مما يشمله إيه؟ حديث شعب الإيمان. طبعا تعرفين الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. ده بقى أرجوكم من بيان الجسم إن شاء الله. طيب هنا دي بعد ما اداكي قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، هيبتدي يقول لك إن في أنواع للكفر. الكفر ليه أربع أنواع. كفر جهل تكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. دول أربع أنواع من الكفر. بيقول لك هنا إذا انتفى. انتفى يعني إيه؟ يعني ما كانش أو ما فيش عند العبد قول القلب. ايه قول القلب ده؟ اللي هو التصديق واليقين. ولا عمل القلب. ايه عمل القلب؟ اللي هي النية والاخلاص والمحبة والانقياد والاخلاص، كل ده ده عمل القلب. ده لو انتفى عن العبد قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، طبعا اجتمع ايه؟ انواع الكفر. طبعا غير النفاق، يعني خدي بالك ان النفاق ده هو عنده عمل جوارح وقول لسان بس، لكن القلب ماله؟ لا فيه قول قلب ولا فيه عمل قلب عند المنافق. قلب المنافق بيبطن الكفر وبيظهر ايه؟ الاشراك. طيب هنا هيبتدي يعرض عليك انواع الكفر الاربعه. قال الله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. خذ بالك هنا هم بداوا بالكفر، هم كفار. فسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. هم كفار سواء بقى انت انذرتهم ما انذرتهمش، هم ايه؟ مش هيؤمنوا. ليه؟ لان بعد كده ختم الله على قلوبهم. ليه؟ ده الجزاء بتاعهم، لان هم اتعرض عليهم الايمان وهم مصرين على الكفر، فختم الله عز وجل على قلوبهم وعلى ايه؟ وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. بيقول لك لما ينتفي تصديق القلب، تصديق القلب اللي هو ايه يا بنات؟ تصديق القلب اللي هو ايه؟ يلا تفعلوا معايا بقى. تطبيق القلب هو ايه؟ يعني ايه تطبيق القلب؟ تطبيق القلب هو قول القلب، مش احنا قلنا قول القلب اللي هو تطبيق القلب واليقين، تطبيق القلب واليقين ده قول القلب. طب اذا انتفى قول القلب، مفيش قول قلب مع عدم العلم بالحق، ولا عنده يقين ولا عنده تصديق، بالاضافه للجهل اللي هو فيه، يبقى ده اسم ايه؟ جهل كفر، جهل وتكذيب، ما عندوش قول القلب، بالاضافه ان هو ما عندوش علم كمان. لما نقول تصديق ويقين ده قول القلب. طيب بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتيهم تاويله. كذبوا بان هم مش عارفين وما فيش ايه ولم ايه لم ياتيهم ايه تاويله. طيب النوع الثاني من الكفر ان كتم الحق مع العلم بصدقه، وبيكتم الحق رغم ان هو عارف ان هو ده الحق، يعني هو بيصدق ان ده الحق ولكن بيكتمه. طبعا دي هنا فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، هو بيكتم الحق ولكن نفسه من جوه مصدق الكلام ده، وعنده قول القلب، عنده يقين وتصديق بان ده موسى عليه السلام مبعوث من عند الله عز وجل، ولكن جحدوا بها واستيقنتها انفسهم. بيغطي على الايه؟ على الحق ده، بيكتم الحق ده، عشان كده اسمه جهود وكتمان، هو يعلم الحق ويكتمه، مش عايزه بيجحده. وده طبعا بيتمثل فيه في ايه؟ في فرعون. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. طيب اذا انتفى عمل القلب، ايه عمل القلب ده؟ النية، الاخلاص، المحبة، الانقياد، ما عندوش عمل القلب. مع انقياد الجوارح الظاهرة. ده ايه بقى؟ طبعا نفاق. هو هنا ما عندوش عمل قلب، يعني لا عنده نية ولا إخلاص ولا محبة، فيش. القلب مليان كفر، ما فيش عمل. إنما إذا في جوارح، بيصلي وبيطلع يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيأدي الزكاة، الجوارح بس اللي بتعمل، طبعا ده نفاق، بيبطن الكفر، ما عندوش عمل قلب، ولكن عنده ايه؟ عمل بالجوارح. طبعا ده لن ينفعه شيء، ده لن ينفعه شيء، بل ده في الدرك الاسفل من النار. خدي بالك ان يعني الفئه دي سبحان الله، هو ليه هو في الدرك الاسفل من النار؟ هو هنا عاشر المؤمنين ومع المؤمنين، ورغم كده لم يتاثر، لم يتأثر، يعني حاجة سبحان الله إن يبقى فيه قلب كل الكفر ده وعمال يعني شوف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يطلعوا يجاهدوا معاه، الزكاة بيدفعوها، ولكنه في الدرك الأسفل من النار بما يخيم ويبطل من كفر. من الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. بيقولوا بس عملنا بالله ويبقى، ولكن ايه؟ الله عز وجل يعني يظهر ويبين لنا اللي في ايه؟ اللي في قلوبهم وما هم بمؤمنين. طيب بيقول لك بقى اذا انتفع عمل القلب، عمل القلب اللي هو ايه يا بنات؟ عمل القلب اللي هو ايه؟ عمل القلب اللي هو ايه؟ ايوه، اللي هو النية، الانقياد، الحب لله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات القلبية التي لا يطلع عليها إلا إيه؟ إلا الله عز وجل. اسمها اعمال الباطن. طيب لو انتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح، لا في عمل قلب ولا في عمل جوارح. مع المعرفة بالقلب، يعني القلب عارف ان في ربنا، خلي بالك هو ما عندوش علم، معرفة، المعرفة دي درجة بسيطة جدا جدا، يعني عارف كل واحد ما انا عارف ان في ربنا، عارف لكن مش يعلم، لا عارف. واللسان بايه؟ بيعترف باللسان. فده ايه يا بنات؟ كفر عناد واستكبار، ده زي ابليس. ابليس عارف ان في رب، عارف في قلبه ان في رب، وبيعترف باللسان ان هو الله الخالق الرازق، عارف. ولكن طبعا ايه؟ لا عنده عمل جوارح ولا عمل قلب، بالضبط كده زي كفر ابليس وكفر ايه؟ غالب اليهود. اليهود شوفي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، ولكن يقولوا ايه؟ عداوته ما حييت. رؤوس اليهود ايام النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. في حد فينا ما يعرفش ولاده؟ بالضبط عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بصفته كما يعرفون ابناءه، كما يعرف اولاده، ولكن يقول لك ايه؟ عداوته مع حين. ده كفر اسمه ايه؟ عناد واستكبار. هو بيعاند، عارف الصح فين؟ وعارف الحق فين؟ ولكن عنده عناد وبيتكبر على الحق ده. عشان كده بيقول لك زي كفر اليهود وكفر ايه؟ كفر جهل. خد بالك النصارى دول يعني عندهم جهل ما في بعد كده، يعني ضلال، ضلال هم الضالين. يعني سبحان الله، يعني اليهود عندهم علم وما بيعملوش بيه، هم ما عندهمش علم اساسا، عندهم ضلالات كلها وزعبلات كلها. طيب يبقى اذا هنا يعني يبقى ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب. مش ممكن ان القلب يبقى فيه محبه لله عز وجل، محبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي اخلاص وفي صدق وفي يقين وفي انقياد وفي قبول، كل ده في قلبك وانت جوارحك ما بتعملش، لا. عشان كده لما تلاقي حد ما بيصليش ما بيصومش يقول لك ده نقمان كبير قوي قوي قوي، لا ما تصدقهوش كذاب. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، وهي القلب. القلب ده اذا صلح يصلح بقيه الجسم كله. إذا صرف، عشان كده دايما اصلحي قلبك. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى إيه؟ قلوبكم. لأن إحنا في الظاهر كل واحد فينا في الظاهر تمام وكويس، مفيش مشكلة عنده خالص، لكن المهم الباطن. عايزين صفاء قلب صافي، زي ما بنقول إيه؟ البطانة زي الزهارة والزهارة زي البطانة، يعني اللي بيظهر ده هو اللي موجود جوه، مش تبقي جوه حقد وغل وغيرة ومن بره يا جميلة وحلوة. ده زي ده الاثنين يمشوا مع بعض، صفاء، وده اللي بيها توصلي. لازم الواحد يجاهد نفسه يا بنات ويخلص نفسه من الشوائب دي كلها. يبقى اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي ايه؟ القلب. طيب هنا بعد كده بيقول لك اني جبريل لما جه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدين ومراتب الدين، وضح له ان الدين على ثلاث مراتب. لو هنعمل دايرة صغيرة هي دي الإسلام، هتكبر دي الإيمان، هيكبر قوي قوي قوي ده الإحسان، وكل ده دين. الإسلام هو الدين بتاعك، والإيمان والإحسان كل ده الدين. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. هو ده الدين، إن القضاء دين الله عز وجل، إن الدين إن الله عز وجل، هو ده الدين اللي رضي الله عز وجل به بإيه؟ للمسلمين. طيب، في عندنا جزئية تانية، وهنبتدي نتكلم عن الإسلام. الإسلام في اللغة هو الانقياد والإذعان، ممكن منقاد مستسلمة لله عز وجل في كل أوامره، كل أمر أمر به الله عز وجل أنت مستسلمة فيه، حاضر سمعت وأطعت، استسلام تام لأوامر الله عز وجل، انقياد وإذعان مذعنة لله. وهنا يا بنات يعني مش مستسلمة ويعني خلاص، لا، مع التنفيذ لأمرت به. بيقول لك الإسلام أما في الشريعة فإطلاقه حالتين. الإسلام في الشريعة ليه معنيين، وعايزك تركزي معايا. الإسلام لو جه لوحده بدون ذكر الإيمان، وانا اقول بس اسلام بدون ما اذكر الايمان معاه، ده بيعني الاسلام والايمان. طب الاسلام هو ايه؟ هو الاعمال الظاهره. الاسلام هو الاعمال الظاهره اللي هي ايه؟ شهاده ان لا اله الا الله، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وحج البيت، وصوم رمضان. الاعمال الظاهره، يبقى الاسلام هو الاعمال الظاهره. طب والايمان؟ والأعمال الباطنة. طيب لو جه أو أطلق الإسلام على انفراد غير مقترن بالإيمان، بتعني الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بتعني الدين كله. شوفي إن الدين عند الله الإسلام، هنا النص ده ذكر الإسلام لوحده، يبقى هنا إيه؟ تعني الإسلام والإيمان، تعني الدين كله، تعني الأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى إذا أطلق الإسلام بدون اقتران أو بدون ذكر الإيمان، ده معناه الإسلام والإيمان، معناه الدين كله، معناه الأعمال الظاهرة والباطنة. زي إيه؟ إن الدين عند الله الإسلام. هو الدين، شوفي الدين عند الله الإسلام، الدين كله. برضو نديكي مثال تاني، لما سأل صحابي النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت، أسلمت وأذعنت وجهي لله عز وجل وتخليت من إيه؟ من الشرك وكل ما يضاد الإسلام. هنا دي معناها إيه كده؟ معناها الدين كله، كن آمنت بالله، أو هنا أسلمت وإيه وجه الله وتخليت، تخليت من كل شيء ناخي دين الإسلام. يبقى إذا ذكر الإسلام وحده يعني الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، ويعني الإسلام والإيمان. طب الحالة الثانية إن يطلق الإسلام مع مقترن بالاعتقاد، الاعتقاد ده اللي هو الإيمان. يبقى في الحالة دي الإسلام هو الأعمال والأقوال الظاهرة. طب والإيمان هو إيه؟ الأعمال إيه بقى؟ الباطنة. ودي واضحة قوي في قالت الأعرابي، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قلوا إيه؟ أسلمنا. أنتوا بتأدوا أعمال الظاهر لكن الباطن لسه. أنتوا عندكم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، وبتقيموا الصلاة وبتصوموا وبتصلوا وبتحجوا، آه، لكن الإيمان بالله وملائكته وربه لا، ده لسه الدائرة الأوسع لسه. يبقى إذا ذكر الإيمان والإسلام في نص واحد يبقى الإسلام بيعني الأعمال والأقوال الظاهرة، والإيمان بيعني الأعمال الإيه؟ الباطنة. فهمنا الجزئية دي يا بنات؟ الدليل أكثر من دليل أهو. إن الدين عند الله الإسلام، دي إذا إيه؟ إذا ذكر الإسلام منفرد يبقى هو الدين كله، هو الظاهر والباطن، هو الإسلام والإيمان. طب إذا ذكر في نص إسلام وإيمان يبقى الإسلام معناها الأعمال الظاهرة، والإيمان معناها الأعمال الإيه؟ الباطنة. طيب الإيمان بقى، الإيمان طبعا هو التصديق، وما أنت بمصدق لنا، في وردت عندي في سورة يوسف عليه السلام. وأما في الشريعة فإطلاقه حالتين، يعني نتكلم دلوقتي على الإيمان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يقصد به الدين كله. لو أطلقنا الإيمان في نص لوحده بدون الإسلام يبقى ده يعني الإيمان والإسلام. إن الله استقى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طب هنا الذين آمنوا ده معناه إيه هنا؟ إيه؟ الإيمان والإسلام. إن الذي الله ولي الذين آمنوا يعني الذين آمنوا عندهم الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة كمان. ليه؟ لأن لما يذكر الإيمان لوحده يعني الإيمان والإسلام، يعني الدين كله سواء أعمال ظاهرة أو أعمال باطنة. هنا برضو يعني لما وفد عبد قيس جدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمركم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. شوف هنا قال لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم الخمس. الله ده الإيمان. طب دي الأعمال الظاهرة، آه، عشان هنا الإيمان ذكر لوحده يبقى يعني الإيمان والإسلام ويعني الدين كله. عشان كده قال له الإيمان، ذكر الإيمان لوحده يبقى معناه إيه؟ إيمان وإسلام. نذكر له إيه؟ المفروض الأعمال اللي هي الظاهرة، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله أقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يبقى إذا أطلق الإيمان وحده يبقى معناها كده إيه؟ إيمان وإسلام ومعناها الدين كله. كذلك بيقول لك لما كانت الصلاة جامعة، الصلاة دي يا بنات بتبقى يعني قول القلب وعمل القلب، صح؟ وقول اللسان وعمله وقول الجوارح، عشان كده الله عز وجل أطلق على الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، ليضيع إسلامكم. لأن هنا الإيمان لما يذكر لوحده يعني الإيمان والإسلام، يعني الدين كله، يعني الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة اللي هي الإسلام، والأعمال الباطنة اللي هي الإيمان. لما الإيمان يذكر لوحده تعني الدين كله اللي هي إيه؟ الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. يبقى هنا نقدر نقول هنا بيقول لك حاجة تانية، بيقول لك ان يعني البخاري لما كتب الكتاب بتاعه قال باب الصلاة من الإيمان. لو ان الصلاة دي ايه؟ دي المفروض الأعمال الظاهرة، ولكن جعلها من الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان والإسلام ده الدين كله. لما يذكر الإيمان وحده يبقى يعني الإيمان والإسلام. وكذلك باب الزكاة من الإيمان، باب الجهاد من الإيمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، باب الحياء من الإيمان. يبقى ده الدين كله. هنا يعني الإيمان يعني الإيمان والإسلام، سواء كانت أعمال باطنة أو أعمال ظاهرة. طبعا هنا بيقول لك إن السلف الصالح عرف الإيمان بإيه؟ اعتقاد بالقول وقول باللسان وعمل بالجوارح. اعتقاد بالقلب ده تعريف أهل السنة والجماعة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. واخدين بالكم؟ طيب ايه بقى المعتقدات المختلفه او الحاجات اللي خالفت اهل السنه والجماعه؟ جهل. جهل بن صفوان واتباعه، فاكرين جهل بن صفوان؟ مش مخدناه قبل كده. جهل بن صفوان ده قال ايه؟ قال ان الايمان هو معرفه الله عز وجل. اذا انت عارف ان فيه اله يبقى كده انت ايه؟ مؤمن. طبعا ده يعني خلى يعني كل كفار الارض مؤمنين، لان كل الكفار عارفين ان فيه ايه؟ في رب. النصارى بيقول لك في رب، ولكن طبعا يوحد عنده توحيد ربوبية، لكن ليس عنده توحيد ايه؟ ألوهية. ما بيخلطش الله عز وجل بالعبادة. كل من الكفرية دي عندهم توحيد ربوبية، لكن ليس عندهم توحيد ألوهية. عارف. وده الإيمان عند جهل ابن صفوان. المرجئة والكرامية بيقول لك إن الإيمان هو الإقرار باللسان. أنت تقول لا إله إلا الله؟ خلاص كده أنت ايه؟ مسلم. ومش دعوة بقى بالقلب. القلب بيعتقد ايه؟ القلب بيعمل ايه؟ بيقول ايه؟ ما لناش دعوة بده خالص. طبعا ده يعني نفاق، لان النفاق اللي هو ايه؟ بيتكلم بكلمة الايمان ولكن بيقطن الكفر. ده الايمان عند المرجئة والكرامية. في الثاني قالوا تصديق بالجنان واقرار باللسان بس. طب والعمل؟ لا، ما لناش دعوة. هو بس مجرد ما انت كده صدقت، قلبك مصدق وبتقرب لسانك بان لا اله الا الله، يبقى انت كده ايه؟ مؤمن. ده تعريف الايمان طبعا عند الاشعار. والخوارج قال علاف ومن وافقهم، طبعا هم قالوا ايه؟ الطاعه باسرها. الطاعه باسرها. الايمان عندهم هو ايه؟ كل الواجبات وكل السنن دي من الايمان. في بالكم كلها دي عندهم الإيمان. طبعا طبعا بيقول لك طبعا ده بيصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جت وفود العرب بيسالوا عن الاسلام والايمان، وكل ما يقول له السائل في الفريضه هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع. لا طبعا اللي بيقولوا خوارج ومعناه بيقول على ان الايمان والطاعه باسرها، يعني سواء كان السنن او الواجبات كلها عندهم دي فرض، سواء كانت ايه فرض او نفل. طبعا ده بيخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بتاتي الوفود ويقول له ماذا علينا من الصلاه، يقول ايه خمس صلوات الا ان تتطوع، عليك صيام شهر رمضان الا ان تتطوع. يبقى هنا لا، في حاجات واجب ان احنا نفعلها وفي حاجات مستحبه. طيب الحالة الثانية من الإيمان إن إحنا يعني يطلق الإيمان مقرون بالإسلام. شوفي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا ده الإيمان الباطن، وعملوا الصالحات ده إيه؟ ده الإسلام، لأن ده إيه؟ أعمال الظاهرة. يعني زي ما قلنا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة. دعاء الجنازة، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان. لكن بالكم هنا دي إن يبقى حي مننا يا رب إيه؟ يعني يحيي على الإسلام هو إيه؟ يقيم شعار الإسلام، يقيم الأعمال الإيه؟ الظهر. واللي هيموت مننا يبقى يقوم على الإيمان اللي هي إيه؟ الأعمال الباطنة. طبعا أصل الإيمان التصديق، وأصل الإسلام الإيه؟ الاستسلام والإنقياد. طيب إحنا يعني كل الكلام ده يخرج منه إيه؟ إن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تفرقا. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا تفرقا، وإذا افترقا اجتمعا. طب يعني الإيمان والإسلام إذا اجتمعا، إذا هما اثنين في نص واحد إيمان وإسلام، يبقى كل يفترق، كل واحد ليه إيه التعريف بتاعه. طب وإذا افترقا، لو جه إيمان لوحده وإسلام لوحده، لا هيجتمعوا بقى في الوقت ده. لو جه نص فيه إيمان لوحده أو إسلام لوحده، يبقى دول هنا في الحالة دي إيه هيجتمعوا. إزاي؟ هيبقى الإسلام بمعنى الإسلام والإيمان، يعني بمعنى الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. يبقى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا تفرقا، وإذا افترقا اجتمعا. أمال إيه؟ أمال إيه يا كريم أنت درس الخوارج؟ الخوارج أنا بيبقى فوق الفرق إن هو نفسه. مش عندهم الواجبات والمستحبات دي كلها لازم تتعمل، والمكروه والحرام ده لازم يترك. فهمتي حتة ان الاسلام والايمان اذا اجتمع تفرقا واذا افترق اجتمع؟ طيب ذلك اصل الايمان التصديق، واصل الاسلام الاستسلام والانقياد. وقد يكون المرء مستسلما، الواحد قد يكون مستسلم في الظاهر غير منقاد في الباطن طبعا، وقد يكون مصدقا في الباطن غير منقاد في الظاهر طبعا، ممكن كده وممكن كده. طيب هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله. الاسلام يا بني شهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا. ده الاسلام، ده الاعمال الظاهره دي اول مرتبه. انت لو بتعملي الاعمال دي تبقى انت كده ايه مسلمه. قالت الاعراب امنا كل لم تؤمن ولكن كل ايه اسلمنا. دي بتوضح قوي الفرق ما بين الايمان والاستقامه. طب الايمان هو ايه؟ ان تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكه وكتب، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. يبقى ده اصل الايمان وده اصل الاسلام. يبقى الاسلام الاركان بتاعته اللي هي شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله، اقام الصلاه، اداء الزكاه، وحج البيت، دول يعتبروا اعمال ظاهرة. الايمان اركانه سته ودي اعمال. طبعا حكم الاسلام في الظاهر طبعا لا يثبت بالشهادتين، طالما يعني انت اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله خلاص يبقى كده ايه.